خلاصة ما ذكرنا أن النور اسم الله عز وجل، وأن النور صفة الله عز وجل الذاتية التي تقوم بذاته، وأن النور هو مخلوق لله عز وجل أيضا، من النور ما هو مخلوق كالحجاب وغيره، والتنوير هو فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي ينور حسيا وينور معنويا. قال المصنف رحمه الله تعالى نقلا عن ابن خفيف قال: ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقيب ذلك: نور على نور. وبالمناسبة ارجع إلى بيان ابن تيمية في مسألة النور في المجلد الخامس أيضا الصفحة 86 و400 والمجلد الثامن الصفحة 62. أول شيء ترجع إلى الخامس صفحة 86 و400 تقرأ، فإذا أنهيت تنتقل إلى المجلد الثامن الصفحة 62. قال: ثم قال عقيب ذلك: نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال سبحات وجهه جلاله ونوره. إيش يريد بهذا التفسير؟ ماذا يقصد؟ يقصد أن السبحات هي نور وهي ليست الحجاب، واضح؟ قال: نقله عن الخليل وأبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام، وقال: قال عبد الله بن مسعود: نور السماوات من نور وجهه، نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، يريد إثبات صفات الحياة وهي صفة قديمة النوع، حال الأحاد أم كيف؟ أقرص هذه صفة ذاتية، صفة ذاتية. قال: وذكر قوله تعالى: الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. إيش يقصد؟ انظر، يذكر الآية ويذكر الحديث ليفسر لنا أو ليري عمليا قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد ما جاء في القرآن الظاهر. وسبق أن صفة الحياة ترجع إليها جميع الصفات الذاتية، وصفة القيوم ترجع إليها جميع الصفات الفعلية. برحمتك أستغيث، أي بك أستغيث، فالباء هذه باء التوسل، أي أستغيث بك حال كوني متوسلا بذكر صفة من صفاتك تليق بالمقام وهي الرحمة. وفرق بين أقول برحمتك أستغيث وبين أن أقول يا أستغيث برحمة الله أو يا رحمة الله أغيثيني. فرق بين أن يقول يا رحمة الله أغيثيني وبين أن يقول برحمتك أستغيث. يا رحمة الله هذا دعاء الصفة، وغير أن الأئمة نصص على أن هذا شرك في الربوبية والألوهية، هذا كفر ردة. القول يا رحمة الله دعاء الصفة كفر، لكن التوسل بالصفة من أجل الطاعات. فقوله برحمتك أستغيث، الباء هي باء توسل. قال: ومما تعرف الله إلى عباده، أي مما ذكر الله عز وجل من الصفات التي يعرف بها نفسه لعباده، أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجها. يقول شيخ الإسلام وذكر الآيات، إذن هذا أيضا إثبات صفات الوجه. الشيخ الإسلام يقول للصوفية هذا إمام بل من كبار أئمتكم، وانظروا كيف أنه يثبت الصفات. إذن كيف تقولون إن الذي يثبت الصفات هم الحنابلة؟ واضح؟ ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم حجابه النور أو النار، فقال في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام. من يعني الذي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم. إيش يقصد؟ أن السنة تؤكد ظاهر القرآن، إن هذا أصل مهم. لو كان ظاهر القرآن ليس مرادا يأتي النبي ويؤكده، هل هنالك تضليل وتدليس أكثر من هذا؟ لو كان الظاهر ليس مرادا هل يوجد تضليل للناس أشد من هذا؟ شوف في سيارة مسكرة على سيارة ثانية شباب هنا؟ طيب إيش يصير؟ والله عارف هاي الجماعة المدرسين برضه شباب المدرسين أقصد السيارة التي أغلقت في الطريق إيش هي؟ شنو الحاجة؟ لونها سماوي انظر طيب نرجع. قال وأن له موافق لظاهر الكتاب لا تأخذه سنة ولا نوم له الأمر الآية، وأن له وجها موصوفا بالأنوار. قال سبحات وجهه، إيش يعني سبحات وجهه؟ أنوار وجهه، نور وجهه. يقصد إذن إيش؟ أنا أحب أن تكتب هذه الملاحظات. ماذا يقصد من هذا؟ انظر يأتيك بالآية وفيك بالحديث، الحديث مؤكد للآية بل يكاد يكون بنفس الألفاظ، وهذا يؤكد أن ظواهر النصوص مرادة. قال وأن له بصرا كما من أين جاء هذا؟ ها لا الحديث من انتهى إليه بصره ذات البصر كما أنه ثبت في القرآن. قال كما أعلمنا في الكتاب أنه سميع بصير، فأثبت لنفسه أنه بصير في الكتاب كما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه أنه بصير في السنة. قال ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه، أي ابن خفيف ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له يدان قد بسطهما للرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. إذن أثبت صفة اليدين لله عز وجل. قال ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهذا فيه إثبات صفة القدم. عندك شعر أمية في الصلب 216 يمجد الله فهو للنزل أهله، ربنا في السماء أمسى كبيرة. إيش يقصد؟ إثبات العلو، يقصد إثبات العلو بالبنى الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء السريرة شرجعا ما يناله بصر العين يرى دونه الملائكة صورة. قالوا هي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدما، فيه إثبات القدم والرجل لله عز وجل. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، أيضا في إثبات صفة القدمين، إثبات صفة القدمين. قال وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وسبق أن العرش هو أعظم المخلوقات وهو سقف الجنة، سقف المخلوقات. قال وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن المنبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجلين عليه. كل هذا في إثبات صفة الرجل والقدم، وصفة أيضا أو وإثبات العرش والكرسي، وأن الكرسي هو موضع القدمين. المقصود أنه يثبت الصفات كما يثبتها السلف من قبله. ثم قال فهذه الروايات، هذا كلام مهم الآن، هذا وضعتم عليه ملاحظة جيد. قال فهذه الروايات واكتب عندها التواتر عند السلف. ما هو التواتر عند السلف؟ هذا هو التواتر عند السلف الذي سيذكره الآن ابن خفيف. فأنت إن قلت للناس التواتر عند السلف معناه كذا وكذا وقيل لك من أين أتيت بهذا، هذا من النقول. يقول فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور لا ينكر خلف عن سلف. طبعا يقصد بالخلف ليس الخلف الاصطلاحي الذين غيروا وبدلوا، وإنما يقصد الخلف اللغوي الذين جاءوا بعدهم عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم. هذا هو التواتر قطع النظر، هل كان الإسناد أحدا أم ليس بأحد. المهم أن الأئمة تناقلته ولو كان مداره في أحد الطبقات على راوي، لكن الأئمة روته لم تنكره، وضعته في مصنفاتها، واضح، انتشر، قبلته. هذا هو التواتر عند السلف، هذا هو التواتر عند السلف. وحينئذ البخاري ومسلم، أقصد صحيحي البخاري ومسلم بالجملة هما متواتران، هذا هو، نعم هذا الحق، جملة ما في البخاري إلا بعض الأحرف اليسيرة التي قد انتقدت أو تكلم فيها، وليس يعني ليس هذا محل البحث، لكن بالجملة هما متواتران. قال إلى أن حدث في آخر الأمة، سيرجع عليهم الآن، قال إلى أن حدث في آخر الأمة من قدر الله عددهم، يعني يدعو عليهم بأن يقدر الله عددهم لأنهم أهل ضلال ونشروا في الناس العقائد الفاسدة. قال ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم، يقصد أنه البدع، عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. يعني هو يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا أخرجه أبو داود وحسنه الشيخ ناصر رحمه الله، بعض من العلم ضعف الحديث على كل حال، ولو كان الحديث ضعيفا إلا أن المعنى عملت به السلف. لكن لا شك أن أهل البدع درجات، والتعامل مع أهل البدع سبيل سقف، ففرق بين المبتدع الذي ينظر ويصنف في بدعته ويدعو إليها، وبين المبتدع المقلد الذي يقول بالبدعة تقليدا لشيخه ولا يدعو إليها، فهذا لا يعامل كهذا. والسلف كان له فقه، وهجران المبتدع له ضوابط، فإن هجرانه له أسباب، فمن هجرانه تحذير الناس وتحذيرهم منه، لذلك يهجر وحثه على أن يرجع إلى الحق. إذا كثيرا ما كان الإمام أحمد يهجر، فإذا هجر الإنسان هجره الناس، وإذا هجره الناس شعر بضيق شديد، فبعد فترة إيش؟ يعلن عن توبته ورجوعه إلى كلام أحمد، فكان الهجر بثقل، واضح؟ المقصود ليس كل من تلبس ببدعة صار مبتدعا ويهجر، واضح؟ الناس لا يدري أنها بدعة، وبعض الناس يقلد من يثق بدينه وعلمه ويظنها سنة، وحينئذ نعم هي بدعة، لكن كيف نتعامل مع صاحبها؟ هذا يحتاج إلى فقه. قال فقصد هؤلاء الذين غيروا وبدلوا، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات التي ذكرها في باب الأسماء والصفات، فضربوها بالتشبيه. إيش أن ضربوها بالتشبيه؟ يعني جعلوا ظاهرها التكييف، أو جعلوا ظاهرها التشبيه والتمثيل، وحينئذ إيش فعلوا؟ عطلوها. قال وعملوا إلى الأخبار، فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، أي على أحكام المقاييس العقلية، يأتي إلى النص فيقول هذا عقل يحكم بأنه غير معقول، أو النص ظاهره يخالف ما حكم به العقل وهكذا. قال وكفروا المتقدمين، اتهموا المتقدمين بأنهم مشبهة وبأنهم مكيفة ومجسمة إلى آخره، وأنكروا على الصحابة والعياذ بالله، وقالوا الصحابة كانوا كالذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لأن هذا الذي إنكار أصلا. قال الصحابة كانوا يدرون شيء، الصحابة طريقهم أسلم كانوا يسلم، لكن العلم والحكمة بالخلق. قال وردوا على الأئمة الراشدين، إيش يريد أن يقول؟ قل هؤلاء لم يخلف فقط الكتاب، خلفوا الكتاب والسنة وكلام الصحابة كلام الأئمة، من بقي لهم؟ قال فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري، معروف عندما أرسل عليه رضي الله عنه ابن عباس للخوارج فناظرهم وقال ماذا تنكرون على نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ننكر عليه ثلاث أشياء أو ثلاثة أشياء، أما الأول فإنه حكم الرجال، وأما الثانية فإنه قاتل ولم يسبي، وأما الثالثة ما حسنه أمير المؤمنين. قال ماذا عندكم غير هذا؟ طبعا كان ابن عباس قد جاءهم بكل بهية فأنكروا عليه. أول ما أنكروا عليه هذا واضح، يعني أنت من العلماء وتلبس ثياب جميلة وكذا، قال من هو خير مني كان عنده خير منها. فمن البداية ظهر جهلهم بالآثار وبالسنة، وظهر تشددهم وغلوهم، فكسر شوكته من البداية. ما قال له الأشياء، لا، قال من هو خير مني، نحو النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كل يلبسها في مقابلة الوفود يوم الجمعة والعياد الآخرين، وأنا أتيت لأقابلكم فلبستوا حلة كالتي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم تنكرونه؟ فسكتوا. فأما الأولى وهو أنه قاتل المسلم من الذين كنا نقاتلهم أمكم عائشة رضي الله عنها، فماذا تريدون؟ أن نسبي عائشة رضي الله عنها وتكون أمة عندكم؟ فسكتوا. إن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا اقتلت عليهم الحجة. قالوا أما أنه حكم الرجال، أفلا ترون أن الله عز وجل قد حكم الرجال في كتابه يحكم بها ذوى عدل منكم، وأيضا يحكم به ذوى عدل منكم، وأيضا في الخلاف وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فسكتوا. التحكيم تحكيم البشر في مثل هذه القضايا والخلافات في الصلح في كتاب الله. ايش الثالثة؟ قالوا محى أمير المؤمنين، إذا هو أمير الكافرين. انظروا إلى سخافتهم وجهلهم. قال إذا محى أمير المؤمنين إذا هو أمير الكافرين. الله المستعان. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية محى رسول الله، فهل انتفع كونه رسول الله؟ المقصود أن ابن عباس رضي الله عنه ناقشهم وقام عليهم الحجة، يقال كانوا 6000 ورجع منهم 3 جيش، والروايات مختلفة في العدد، لكن المقصود أنه رجع منهم طائفة كبيرة. ونجدة الحروري كان هو زعيم الخوارج في منطقة حرورة. قد ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. أما صفة الصورة لله عز وجل فلا خلاف بين أهل السنة في إثبات صفة الصورة لله عز وجل. فالصورة هي الصفة. دقيقة. أو أحببت أن نترك الكلام على الصفة إلى الدرس القادم. أنا كنت أحب أن أنهي هذه المسألة ونقف عندها. خلاص ماشي بقول لك. ماذا تقول يا بن نور؟ لا أنا أسألك أنت. خلاص بن نور. بن نور لا يقول لا. تطلب عليه ونقيم به الحجة عليه. طيب. المقصود أن إثبات الصورة لله عز وجل على ما يليق به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. فهذه نثبتها صفة الصورة، نثبتها لله عز وجل بلا إشكال، لأن الأحاديث التي جاءت فيها كثيرة جدا. واضح؟ حديث الصورة ليس فقط حديث خلق الله آدم على صورة، لا، هذا أحد الصور. واضح؟ هذه أحد أعقل الأحاديث. أحاديث الصورة كثيرة، وهي ثابتة لا إشكال من أهل السنة. وقع بين متأخرين أهل السنة خلاف في حديث واحد، هو حديث خلق الله آدم على صورة، اختلفوا في عود الضمير. على من يعود؟ إلى من؟ إلى آدم. طيب، هذا قول الجهمية. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل إجماع السلف، وسنقوله الآن، نقل إجماع السلف أن الضمير في الحديث يرجع إلى الرب عز وجل، ولم يخالف في هذا إلا نفر قليل من المتأخرين كابن خزيمة وأبي ثور فقط، وقد أنكر السلف عليهم، من عاصرهم أنكر عليهم ذلك، وعدوا هذا التأويل من زلاتهم المعلولة، من زلات العلماء. فمن قال إن الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورة يرجع على آدم، أو يرجع على الرجل الذي ضربه، يعني لأن الحديث يقول في بعض الألفاظ أن رجلا ضرب رجلا على وجهه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إيش؟ نهى عن ضرب الوجه، وقال أن الله خلق آدم على صورته، قال أي على صورة هذا الرجل. واضح؟ فهذه ثلاثة أقوال: القول الأول أن الضمير يرجع إلى الله، الثاني يرجع إلى آدم، الثالث يرجع إلى الرجل المضروب. القول الأول هو قول السلف. الأقوال الأخرى أقوال الجهمية. من قال بها من أهل السنة المتقدمين أو المتأخرين زل، أخطأوا، غفر الله لهم، لكن لا يتابعوا، لا يتابعوا على خطائهم. أنا أثيركم على بيان تلبيس الجهمية، عقد فيه شيخ الإسلام فصلا لن تجد مثله مطلقا، بل في بحث في أكثر من مجلد من بيان تلبيس الجهمية. أنا سأنقل شيئا واحدا من كلامي، والباقي ترجعون إليه أنتم. سأنقل فقط نقله لإجماع السلف على إثبات عود الضمير إلى الرب عز وجل. لماذا؟ لأنني لم أقوم معك الآن في إسناد ضعيف، إسناد صحيح، هذه اللفظة، هذه الزيادة. شيخ الإسلام تكلم بالبسيط الطرق ووضحها، والشيخ محمد التويتري رحمه الله له رسالة في ذلك يرجع إليها، يعني ما ترك شيئا رحمه الله يرجع إليها، لكن نحن يكفينا إجماع السلف. إذا تركت الإجماع انتهى الأمر. واضح؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله، وأنا أنقل المجلد السادس الصفحة 73 أو الصفحة 73 المجلد السادس. يقول الشيخ بعد أن ذكر حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن أو على صورته، طبعا حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن نص، بعض العلماء يضعف الحديث، والصحيح أن الحديث صحيح، الحديث صحيح. على كل حال وعلى فرض ضعفه، فحديث إن الله خلق آدم على صورته صحيح، هذا الحديث الصحيح. فإذا تمت إجماع السلف على أن الضمير يرجع إلى الرب عز وجل انتهى الأمر، وحينئذ يكون خلق الله آدم على صورة الرحمن، وإن كان إسناده ضعيفا على التسليم بأن ليس له أسانيد يصح بها، يعني صح أنه يصح بمجموع الطرق والشواهد، يكون مع يكون له شاهد، يكون هذا الحديث شاهدا له. يقول شيخ الإسلام: والكلام على ذلك أن يقال، أي عن هذا الحديث، هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك. شيخ الإسلام سيسوق الحديث بتمامها ويستبعد طرقها ويناقش ما قيل فيها من علل، وهذا لن أذكره طبعا لأن المقام لا يتسع. قال وهو أيضا إيش يعني هو الحديث؟ لا ليس الحديث، المعنى. نعم. المعنى أي أن آدم، أن الله عز وجل خلق آدم على صورته، على صورة الرب عز وجل، يعني ليس نص الحديث أقصد، لكن معنى الحديث. قال وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، هذا ليس فقط عندنا وليس بإجماع سلفنا فقط، بل أتباع الكتب السماوية على ذلك. قال ولكن من العلماء في القرن الثالث، ويروى هذا عن مالك، مالك كان يكره أن يحدث بهذا الحديث، طبعا لماذا؟ للسبب الذي يذكره الشيخ الآن. قال ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه، يعني قد يأخذ جزءا من الحديث وهو لا تقبح الوجه مثلا فقط، ويترك إن الله خلق آدم على صورته. طب لماذا؟ قال كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف أن نفسه حال هذه نفسه ظاهر، هو مع أنه خشي ذكر أنه لو أسقطت يستقيم الكلام، هذا ظاهر لمن يخاف أن يفسد عقله أو دينه، يعني كانوا يخشوا إذا حدث بهذا الحديث على بعض الناس الذين قد يفتنون، كان يفرح أن يحدث به. قد كما قال عبد الله بن مسعود ما من رجل يحدث قوما حديثا لم تبلغه عقولهم إلا كانت فتنة لبعضهم، فمن كره ابن السلف التحدث في أحاديث الصفات هذا، ولا يعني أنك إيش تكتم الأحاديث، يقصد أن لا تتحدث بها أمام العوام الذين قد يفتنوا، لكن من كان علم الكلام منتشرا في تلك المنطقة في تلك البلد، بمعنى أن الناس تأثروا بشيء من علم من الشبهات، فإذا ألقيت عليهم مثل هذا الحديث قد تثير الشبهة عندهم، يعني هذا وجه من كره، وإن كنا لا نوافق فإن الحق ينقل لكن في هذا الباب باب الأسماء والصفات. قال وفي البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن كذب الله ورسوله؟ يقول شيخ الإسلام وإن كان مع ذلك لا يرون كتمان ما جاء به الرسول مطلقا، بل لابد أن يبلغوه حيث يصلح ذلك، ولهذا اتفقت الأمة على تبليغه وتصديقه. واضح؟ ثم قال أنا أريد أن فقط اخترت الكلام الذي من خلاله إيش نفهم؟ إجماع السلف وتخطئة السلف لابن خزيمة ومن تبعه. يقول الشيخ ولكن ظهر لما انتشر في الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير، لاحظ قال لكن ظهر لأن الأمر محدث، ومتى؟ في المئة الثالثة، الأمر محدث. قال لما انتشر في الجهمية إيش يقصد؟ يقول كأنهم تأثروا من قريب أو من بعيد بشبه الجهمية، قد جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم، ومن أهل السنة بل هم أئمة، قال كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصفهاني، قال وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة، لأن هؤلاء لما خالفوا السلف أنكر عليهم مباشرة لم يسلم لهم. هذا كله هو التفصيل. الصين ترجعون إليه. ثم قال: قال الشيخ أبو الحسن محمد ابن عبد الملك الكرجي أو الكرجي، حقيقة لا أعرف بالضبط الآن، أحتاج مراجعة، لكن أعلم الكرجي. الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، هذا كله اسماء اسم الكتاب. فهذا الكرجي أو الكرجي الشافعي في كتابه هذا إيش قال؟ أو هذا الكتاب شيخ الإسلام يقول أن هذا الرجل الكرجي ذكر في كتابه أقوال الأئمة، يقول ذكر فيه الأئمة الاثني عشر. من هم الاثني عشر؟ قلوا يا جماعة، علي بن أبي طالب، الحسن والحسين والكاظم والباقر، هكذا؟ لا لا، قال ذكر فيه الأئمة الاثني عشر، وقال هذا إيه؟ يوهم. من هم؟ قال المتبوعين في العلم. شيخ الإسلام يريد أن يقول في هذا الكتاب، عندما صاحب هذا الكتاب أنكر على ابن خزيمة نقل كلام هؤلاء الذي يخالف كلام ابن خزيمة، يعني يريد أن يقول لك أن هذا المصنف نقل كلام السلف في تفسير الحديث وفي عقد الضمير. قالوا هم الشافعي ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل والبخاري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، يعني أبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي. ثم الآن هذا الكرجي يقول في كتابه، الآن كلام سيدنا ابن تيمية الكرجي، قال فأما تأويل من لم يتابعه، طبعا الكرجي له كلام عظيم، يعني ارجع إليه، أنا قام عن شيخ الإسلام على الكتاب ليس بين أيدينا، لكن فيما نقل شيخ الإسلام كلام مهم جدا في مسألة التأويل، ومتى يقبل التأويل ومتى لا يقبل، يعني بمعنى آخر متى يكون التأويل بمعنى التفسير ومتى يكون التأويل بمعنى التحريف، لو كلام جيد جدا يرجع إليه في موضع الذي أشرح يعني أحدثكم عليه هو هنا. قال فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة غير مقبول، يعني لو جاء الإمام وأول النص تأويلا خالفه فيه الأئمة فتأويله لا يقبل منه ولو كان إماما. قال وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول، واضح؟ يعني هو ذكر قاعدة ما نهتم. قال نحو ما ينسب إلى أبي بكر بن أو إلى أبي بكر محمد بن خزيمة تأويل الحديث خلق الله آدم على صورته، لاحظ جعل هذا، جعله تأويلا مخالفا للأئمة. قال فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل، يعني أنه يعيد الضمير على آدم. قال ولم يتابعه عليه من قبله من أهل الحديث لما روينا عن أحمد رحمه الله تعالى، سيأتينا ما الذي رواه عن أحمد، لأن أحمد رحمه الله عندما سئل عن من جعل الضمير يرجع على آدم أو على المضروب إيش قال؟ قال قبل الجميع، سيأتينا إن شاء الله. قال ولم يتابعه أيضا من بعده، لاحظ يعني الأئمة من قبل ابن خزيمة وفي عصر ابن خزيمة ومن بعد ابن خزيمة أئمة السنة أنكروا عليه، قال إلا من قلده من حسن الظن. قال حتى رأيت في كتاب الفقهاء العبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها، فإياكم وزلات العلماء، إياكم وزلات العلماء وأن تتبعوا الغرائب. الشيخ سلم والله يفتوى غريبا فأفتي بها حتى يتميز، إياك، بل عليك بما كان عليه القول. قال وذكر عن كل واحد منهم مسألة تفرد بها، فذكر الإمام ابن خزيمة وأنه تفرد بتأويل هذا الحديث خلق الله آدم على صورته، على أني سمعت عدة من المشايخ رأوا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة. لا، ليس مزورا، أنا قرأت كتاب توحيد ابن خزيمة وذكر ذلك، وشيخ الإسلام أيضا نقل الكلام ابن خزيمة من كتابه، لا ابن خزيمة قال هذا، يعني لا إشكال في ثبوته يقينا. قال وإذ كل افتري عليه، فهذا أمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا ننتفت إليه، بل نوافق ونتابع ما اتفق عليه أو ما اتفق الجمهور عليه. ثم قال والله لا نقول نوافق الجمهور هكذا يعني، لا نقصد نوافق الجمهور فيما قالوه ولا نتبع الشواذ والزلات، هذا المقصود، لأنها زلة قال الإجماع، هذا لا يناقض أننا نقول أننا نتبع الحق ولو كان القائل به واحد، لا لا نقول هذا حق، نقول هذه زلة أصلا. قلت لكم الأسانيد صحيحة وأصل سياق الأحاديث لا يحتمل إلا هذا. ثم قال وعذر كل من تفرد بمسألة من أئمتنا من عصر الصحابة والتابعين إلى زماننا هذا أن يقال لكل عالم حفوة ولكل صارم نبوة ولكل جواد كبوة. قال وكذلك عذر كل إمام ينفرد بمسألة على ممر الأعصار والدهور غير أن المشهور ما ذهب إليه الجمهور. قال شيخ الإسلام، انتهى كلام الكرجي الآن أو الكرجي، وأرجو أن يكون المراد واضح مما اخترته لكم يعني من النقول. قال شيخ الإسلام قلت فقد ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب الإمام الملقب بقوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي صاحب كتاب الترغيب والترهيب، قال سمعته يقول أخطأ محمد أنا لماذا أختار هذا؟ اسمع كيف الأئمة خطأوا خطأوا بحزين واعتبروها من زلات، فكيف نتابعه في زلته؟ قال سمعته يقول أخطأ محمد بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. الله أكبر، هذا هو النهج، إمام عالم معروف باتباع السنة بل لا نطعن فيه ولا نقلل من قدره لكن لا يتابع على خطائه. قال أبو موسى أشار بذلك لأنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. هذه تشبه كلمة من؟ الذهب. قال شيخ الإسلام وقد ذكر أبو بكر الخلال في كتاب السنة ما ذكره إسحاق بن منصور الكوسج في مسائله المشهورة عن أحمد وإسحاق أنه قال لأحمد لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، أليس تقول بهذه الأحاديث؟ إيش يعني بهذه الأحاديث؟ قلنا إذا قيل بهذه الأحاديث إيش يعني؟ إذا هذا الحديث عنده من أي الأحاديث؟ حديث أسماء والصفات، لو جعلت الضمير عائدا على آدم وعلى المضروب ليس حديث أسماء والصفات، إذا عندهم جزما إيش هو؟ قال أحمد صحيح ما قبل أسماء حديث أسماء والصفات، قال الحديث صحيح، وقال إسحاق صحيح ولا يدعه إلا مبتدع أو ضعيف الرأي، هذا يقال في حديث يعود فيه الضمير على آدم أو على المضروب، هذه الابتداع ما أشبه، هذا كله يقال في باب أسماء الصفات، تنبهوا للاستدلال. قال وذكر أيضا عن يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته فقال لا تفسره، ما هو الذي كانوا يقولون فيه لا تفسره؟ السابق قالوا لا تفسرها، ايش يقصدون؟ في اي نوع من الحديث؟ حديث الصفات. انا ليش اقول ايش اريد ان اقول لكم؟ ان هذا الحديث حديث الصفات، فكيف يكون الضمير لا يرجع الى الله؟ اذا لم يرجع الى الله ليس حديث الصفات اذا. فقال لا نفسره عن تفسير الجهمية كما سبق معنا، قال ما لنا أن نفسره كما جاء الحديث يعني أمروه على ظهره. قال الخلال وأخبرنا أبو بكر المرغودي قال قلت لأبي عبد الله كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته؟ قال الأعمش يقول عن حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال وقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم على صورته، فنقول كما جاء الحديث. ايش يعني؟ فهو بعد ذلك قال على صورته يعني على صورة الرب عز وجل انتهى. قال وسمعت أبا عبد الله يقول لقد سمعت الحميدية يحضره سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث، خلق الله آدم على صورته، فقال من لا يقول بهذا هو كذا وكذا، يعني من الشتم، يعني شتمه. وسفيان ساكت لا يرد عليه شيئا. قال المرمودي أظن أني ذكرت لأبي عبد الله عن بعض المحدثين من البصرة أنه قال قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته، قال صورة الطين، يعني صورة آدم. قال هذا جهمي، وقال مسلم الخبر كما جاء. وروى الخلال عن أبي طالب وجهين، قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي. وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ واضح الكلمة؟ هو قبل أن يخلقه، أين آدم حتى يخلقه على صورة آدم؟ واضح؟ طيب، ثم بعد ذلك الشيخ الإسلام قال إذا عرف ذلك، إيش يعني إذا عرف ذلك؟ عرف إجماع السلف وإنكارهم من هذا التأويل. قال فيقال أما عبد الضمير إلى غير الله فهذا باطل من وجود، ثم ساق الوجود التي رد فيها على من قال إن الضمير يرجع إلى آدم من وجوه عديدة، أبطل هذا القول وبين فساده. ومن قال إن الضمير يرجع على المضروب بين فساد قوله وأبطله. ترجعون إليه مبحث عظيم مهم، أتركه لكم إن شاء الله. نكتفي بهذا جلسة الفتوى الحموية، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.